قالت ما رد يا جيب لي أرباب الغرام، قل لي أرباب الغرام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين، يا لا تجمع رد يا جيب لي أرباب الغرام، قول لي أرباب الغرام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. أنت شمس، أنت بدر، أنت إكسير وغالي، أنت إكسير وغالي، أنت نور فوق نور، أنت مصباح السرور. يا لا تجمع رد يا جيب لي أرباب الغرام. محمد في أمان وسلام. أصاب الله بالرضا قبر ضاها، خير من جاوز السماء الصلاة والسلام منا عليه، ما سارت طيبات بطيب لليلى، ما سارت طيبات بطيب لليلى، من غرامي بقرطها والقلادة، إن أموت مغرما فموتي شهادة، غدة حل حبها في السويدة، فرمى سهمها الفؤاد فصاد، فرمى سهمها الفؤاد فصاد. أصاب الله بالرضا قبر ضاها، خير من جاوز السماء وات ليلا، الصلاة والسلام من عليه، ما سارت طيبات بطيب لليلى، ما سارت طيبات بطيب لليلى. آل بيت النبي أشرف آل، في الورى أنتم أشرف سادة، أنتم السابقون في كل فخر، أسس الله مجدكم وأشاد، أسس الله مجدكم وأشاد. أصاب الله بالرضا قبر ضاها، خير من جاوز السماء وات ليلا، الصلاة والسلام منا عليه. الله سارت طيبات بطيب لليلى. لا سارت طيبات بطيب لليلى. أنتم نعمات الكريم علينا، إذ بكم قد هدى الإله عباده. من يصلي ولم يصلي عليكم فهو مبد لذي الجلال عنادا، فهو مبد لذي الجلال عنادا. أخصب الله بالرضا قبر طه، خير من جاوز السماء السلام منا عليه. ما سار طيبات بطيب لليلى. ما سار طيبات بطيب لليلى. بطيب لليلى. سيد الكرمين طه. سيد الكرمين طه. يا حبيب القلب صرني الله في الدجا وقت الظلام. سيد الكرمين طه الله بك رب العرش بها، وارتشف يا نور عيني يديك سلم دامي. سيد الكرمين طه بك رب العرش بها، يا أعز الناس عندي الله وسروري والمرامي. سيد الكرمين طه تعذبني فإني الله فيك حرمت المنام. سيد الكرمين طه الله بك رب العرش بها، حبك استولى فؤادي الله بعدما فات العظام. سيد الكرمين طه الله بك رب العرش بها، في الهوى انفكت عمري الله والهوى طبع الكرام. سيد الكرمين طه الله بك رب العرش بها. الله الله الله الله الله الله. لو تشتغل بالله مولى العوالم، لو تستقيم لله تلقى المغانم. يا قلبي تقوى الله أعلى المكارم أعلى المكارم. يا من رضي بالله أرضى هدايا الله الله، فالزم بباب الله وادعي ولازم الله الله، واحذر توافي الله في الحشر ظالم الله الله. لو تشتغل بالله مولى العوالم

أنت يا كرام الحي عيني تراكم الله وأسمع من تلك الديار نداكم الله وأحظى بكم قبل الممات بنظرات الله فقلبي وروحي لا يلذ سواكم الله متى يا كرام الحي عيني تراكم الله وأسمع من تلك الديار نداكم الله ساقني الهوى كاسا من الحب مترعا الله فيا ليته لما ساقني ساقكم الله متى يا كرام الحي عيني تراكم الله وأسمع من تلك الديار نداكم الله وما استحسنت عيني من الناس غيركم الله ولا لذ في قلبي حبيب سواكم الله متى يا كرام الحي عيني تراكم الله وأسمع من تلك الديار نداكم الله ألذ حياتي واسمكم ولقاكم الله ولست ألذ العيش حتى أراكم الله متى يا كرام الحي عيني تراكم الله وأسمع من تلك الديار نداكم الله فما غيركم في الحب يسكن مهجتي الله وإن شئت تفتيش قلبي فهاكم والله متى يا كرام الحي عيني تراكم الله وأسمع من تلك الديار نداكم الله وإن قيل لماذا على الله تشتغي الله لا قلت رضا الرحمن ثم رضاكم الله متى يا كرام الحي عيني تراكم الله وأسمع من تلك الله أزكاها على خير الورى طه وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها يح حب المصطفى المختار قلبي مغرام مغرام، وحب علي الفاروق والسبطين والزهراء، وحب علين الفاروق والسبطين والزهراء. صلاة الله أزكاها على خير الورى طه، وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها، وتغشى الآلاء والأصحاب على الناس أتقاها. هم ذخري إذا مسكني الباساء والضراء، وهم عوني في الأولى وهم غوثي في الأخرى، وهم عوني في الأولى وهم غوثي في الأخرى. صلاة الله أزكاها على خير الورى طه، وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها، وتغشى الآلاء والأصحاب على الناس أتقاها. بحبهم يحط الله عني الذنب والوزر، ويسكنني جنانا لا أجوع بها ولا أعرى، ويسكنني جنانا لا أجوع بها ولا أعرى. صلاة الله أزكاها على خير الورى طه، وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها. الله حبيبي يا رسول الله، ضياء عيني ومرآها، وذكري بالصلاة عليك دواء روحي لبلواها، وذكري بالصلاة عليك دواء روحي لبلواها. صلاة الله أزكاها على خير الورى طه، وتغشى الآلاء والأصحاب أعلى الناس أتقاها، وتغشى الآلاء والأصحاب ولا أغني ولا مالي. أقمار الدياجي، أداء المنشدين شرف الذيفاني يحيى الشرعي، حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الفرقان للتسويق الإعلامي، صنعاء الدائري الغربي، تليفون رقم 777-60-90-1 أو 777-0-3-6-5-9 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.